الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الدورة الثالثة التي أشارك فيها في مصطلح الحديث، وقد من الله عز وجل وأن درسنا البيقونية ثم النخبة بشيء من حواشي النزهة للحافظ ابن حجر، وها نحن في هذا العام نأخذ كتابا آخر، وقد تم الاختيار أو وقع الاختيار على كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وهو كتاب المصطلح في علم الحديث، وهو مقرر في السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية، ويدرس منذ أعوام عديدة، وهو كتاب متوسط أو حتى دون المتوسط، ولكنه يعتبر في مرحلة تأتي بعد النخبة ثم النزهة ثم هذا الكتاب، وهذا الترتيب تقريبي ونسبي وليس شيئا يعني قطعي، لا بد أن يأتي عليه الإنسان بنفس الترتيب. ومهما، وهذا أنبه عليه، مهما كثرت الكتب التي يدرسها الطالب سواء وحده أو يتلقاها عن شيوخه، ومهما حفظ فيها ومهما اجتهد في دراستها وجمع الشروح عليها، إلا أنه لن يستغني عن التطبيق العملي، فإن هذه الكتب تعنى بالجهة النظرية بدرجة عالية كبيرة، وأما التطبيقات فإن هذه الكتب ليست مخصصة لها. ولذا لا ينبغي للطالب أن يقضي جل وقته في هذه الكتب، يحفظ منظومها ويقرأ مشروحها ويراوح بين قدميه في نفس المكان، هذا لا يكفي أبدا، بل لابد على الإنسان أن ينطلق في كتب أهل العلم، في كتب التخريج المطولة والمختصرة المخصوصة بالكتب المحددة أو التي ليس لها تحديد بكتاب بل تحديد بموضوع أو تحديد بنوع من أنواع الأحاديث أو نحو ذلك. كذلك يجب على الإنسان، على طالب العلم، أن يدخل في كتب الحديث المسندة، يقرأ الصحيحين، يقرأ الكتب الستة، يقرأ بعد ذلك في المسانيد والمعاجم، يقرأ كتب العلل، وهكذا يبني الطالب نفسه لبنة لبنة حتى يكتمل البناء ويشتد العود وتقوى القواعد. وفي المرحلة الأخيرة حينئذ يحق له أن يصدر أحكامه على الأحاديث. أما أن يدرس الإنسان متنا أو متنين أو منظومة أو منظومتين ثم يبدأ بعد ذلك يحكم على الأحاديث أو يعترض على أحكام أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في هذا المجال، ثم يأتي وبجرة قلم كما يقولون ويهدم ما بنوا، لا شك أن هذا من الأخطاء التي يقع فيها البعض، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتلبس بشيء من هذا. ولكن للأسف أن الأمر امتد حتى إلى من لا ينسبون للعلم أصلا، فصاروا يحشرون أنوفهم في المسائل الشرعية ويفتون في التحليل والتحريم، بل ويصححون ويضاعفون. وقد قرأت قبل فترة مقالة وفيها كلام على بعض المسائل التي تتعلق بالأمة جمعاء، وتقول الكاتبة: وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص يدل على تحريم هذا الأمر، ثم تابعت المقال إلى أن قالت في الأخير أخصائية اجتماعية، الكاتبة فلانة الفلانية أخصائية اجتماعية. على من قرأت هذه المرأة؟ وعلى من حفظت؟ وكم تحفظ من كتاب الله؟ وهل قرأت الأربعين النووية أصلا حتى تقول بهذا الكلام؟ العالم هو العالم الذي أمضى سنين عددا في مجال طلب العلم لا يتفوه بمثل هذه الكلمة إلا وهو يرتجف، إلا وبعد أن قضى 20 أو 40 أو 50 أو 60 سنة ثم بعد يطلق هذه الكلمة. الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ابن تيمية: إذا قال ابن تيمية لا أعرفه فهذا ليس له أصل، يعني إذا قال ابن تيمية عن حديث من الأحاديث لا أعرفه فهذا ليس له أصل، لأن ابن تيمية هو ابن تيمية. لكن أخصائية اجتماعية تأتي بهذا الكلام وتقوله هزلت والله. فعلى كل حال أنا أريد أن أنبه إخواني طلبة العلم على أن مثل هذه الدروس تعتبر لا شك مهمة وتبني طالب العلم، ولكن ينبغي لك أن تتقدم. ولعلكم تذكرون في بعض الدورات التي مرت علينا ذكرت لكم بعض الكتب التي يجب على الطالب أو ينبغي له أن يقرأها وأن يواصل عليها، لأن فيها تدريبات وفيها أشياء عملية ثم ينطلق بعد ذلك. بل إن بعض شيوخنا يقول ويقرر في دروسه، يقول: في المصطلح يكفيك أن تقرأ كتابين أو ثلاثة أو أربعة بالكثير، ثم بعد ذلك تنطلق في كتب أهل العلم التطبيقية. ولكن الآن للأسف الشديد هذا غيب في كثير من الأحوال، حتى إن في بعض المجالات أو الكليات أو الجامع تجد دكتورا كبيرا قد شابت لحيته ورأسه في الحديث، وتأتي تسأله عن أحاديث في الصحيحين في الأحكام لا يعرفها، ولكن عندما تأتي تسأله ماذا قال العالم الفلاني ابن الصلاح، ماذا قال ابن حجر، ماذا قال فلان في كتب المصطلح، يكاد يحفظها حفظا. وصار المصطلح قسما من أقسام علوم السنة، والجرح والتعديل قسما من أقسام علوم السنة، وصارت علوم السنة أو علم السنة نفسه مقسما، كما حصل التقسيم الآن في علم الفقه، صارت الأصول قسما والفقه قسما آخر، وهذا خطأ ولا ينبغي. العلم بناء واحد يغذي بعضه بعضا ولا ينبغي أن يفصل، حتى العلوم الشرعية جميعا لا يمكن إنسان يكون محدثا حتى يعرف الفقه، ولا يكون فقيها حتى يعرف الحديث ويعرف التفسير ويعرف علوم اللغة وهكذا. فأنا لا أريد أن أثبطكم أيها الإخوة، أرجو أصحاب الجوالات يقفلون جزاهم الله خير، لا ينبغي الكلام والحديث في المجلس مجلس العلم الجوالات. نعم، أقول لا أريد أن أثبطكم عن هذه الدروس حاشا وكلا، ولكن نرشد إليها ولي أيضا خطوات ينبغي للإنسان أن يأتي بها ولا يتقاعس عند مثل هذه الدروس فقط. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في الكتاب. من يقرأ؟ طيب طب. من الصفحة التاسعة نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الشيخ عليه رحمة الله مقدمته مستفتحا إياها بما سمعتم بقوله الحمد لله نحمده إلى آخره، وهذه في جزئها الأول وردت في خطبة الحاجة الثابتة في حديث عبد الله ابن مسعود، وهي تشرع في النكاح وتشرع عند خطبة الجمعة ونحو ذلك من الخطب الكلامية. وأما ما يتعلق بالكتابة كاستفتاح الكتب أو استفتاح الرسائل أو المواثيق والعهود، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أن يستفتح بالبسملة فقط ثم يأتي إلى الموضوع مباشرة. حتى أما بعد، لم ترد في كتبه عليه الصلاة والسلام، إنما الوارد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فالسنة في الكتب التسمية أو البسملة ثم الدخول في صلب الموضوع أو اسم المرسل أو صلب الموضوع. وفي صلح الحديبية بدأه النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم، فاعترضت عليه قريش وقالوا لا نعرف الرحمن الرحيم، ثم كتبوا بسمك اللهم. ثم قال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قالوا لا نعرف رسول الله، فإذا دخل في الموضوع مباشرة واستفتح بالبسملة، وهذه السنة. أما خطبة الحاجة فليس من المشروع أن تستفتح بها الرسائل ولا الكتب. والشيخ الألباني عليه رحمة الله نشر هذه السنة كسنة مكتوبة استفتح بها الكتب، بل وألف فيها رسالة بسبب خطبة الحاجة، وذكر أنها سنة تركها العلماء قاطبة والسنة أميتت فينبغي إحياؤها، وهذا ليس بصحيح. ولو كانت سنة لما أمتها العلماء، ولذلك البخاري ومسلم وغيره من الكبار لم يستفتحوا كتبهم بغير البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان في صحيح البخاري. ومسلم أيضا لم يستفتح بشيء، فقط البسملة. أبو داود، الترمذي، الكتب الستة كلها، المسند ليس فيها مقدمات، ليس فيها خطبة الحاجة، لم تذكر إلا في كتاب أو كتابين، أحد كتب الطحاوي شيخ الإسلام في كتبه ورسائله لا توجد فيها إلا في رسالة أو رسالتين، وأكثر رسائله غير موجودة فيها. ففي الحقيقة أن هذه ليست بسنة تستعمل في الكتابة، وإنما هي سنة تستعمل في الخطب. إذا قال علمنا خطبة الحاجة، والخطبة شيء يخطب به، يتكلم به أمام الناس، فلعل الشيخ عليه رحمة الله هنا كان في ذهنه أن هذه من السنن التي تكتب، ولكن الأصح أنها لا تكتب وإنما تكون في الخطب الكلامية، والله أعلم. في مويا شيخ قارورة اقرأ اقرأ خلي واحد يجي. نعم. كذلك أما بعد، كما أشرت قبل قليل، يؤتى بها في الخطب الكلامية، أما عند الكتابة فلا يظهر أن يستفتح أو أن تذكر بعد الاستفتاح. نعم. أما بعد، فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، ليبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون. فالكتاب والسنة هما الأصنام اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا. والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص على الكفر، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، القرآن متواتر عند المسلمين وهو قطعي عندهم في الثبوت، و هذا لا إشكال فيه عند المسلمين، ولكن إذا خاطبك كافر وقال لك أين دليلكم على إثبات هذا الكتاب الذي تزعمون أنه متواتر، فتقول لو يقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يستجيب لك لأنه أصلا لا يؤمن بهذا الكتاب ولا يقر به. ويستدل على صحة هذا الكتاب وثبوته بالتواتر عند المسلمين بالنسبة للكافرين بالمخطوطات الموجودة للقرآن الكريم، وقد حوتها بعض المواقع، مواقع الدفاعية عن الإسلام، وذكرت أكثر من 100 مخطوطة للقرآن الكريم من القرن الأول، من القرن الأول، وهذا رد علمي قطعي ملموس. والكافر الذي يجحد الوحي إنما يستدل عليه بالأشياء الملموسة المحسوسة. نعم. المستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين، أولهما النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا. ثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم. نعم، الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الباطل الكذب. وقد ذكر بعض الأئمة أنه كان يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 حديث صحيحة و200,000 حديث غير صحيحة، ولذلك تكفل أهل العلم عليهم رحمة الله والمحدثون منهم خاصة حفاظ هذه الأمة بتبيين ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت. نعم. ثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم. نعم، وهذا قام به الفقهاء من المحدثين وغير المحدثين، وهنا يتبين لنا الجهد العظيم الذي قام به أهل الحديث، فإنهم هم الذين عانوا المشاق وقطعوا الفيافي والبراري وجابوا البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من أجل أن ينقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب. ثم بعد أن ثبت لهم ذلك وعرفوا الصحيح من الباطل، نظروا في هذه الأدلة وميزوها وأفرزوا أحاديث الإيمان وحديث الاعتقاد ثم حديث العبادات ثم المعاملات ثم أن أنكح إلى آخره، وبعد ذلك أخذوا يستنبطون منها الأحكام، وقدموا بذلك هدية مجانية وطعمة باردة للفقهاء من غير أن يتعب فيها الفقهاء والمستنبطون، وقالوا لهم خذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقية استنبطوا منها الأحكام. ومن أهل الحديث من كان قويا، من قوي في علمه واتسعت دائرته فكان فقيها ومحدثا، وعلى رأسهم الإمام البخاري عليهم رحمة الله، وكتاب البخاري درة من درر الإسلام وعلماء الإسلام، ولو قضى طلبة العلم أعمارهم يستنبطون ويدرسون هذا الكتاب ويتفحصونه ويستنبطون الأحكام منه لوجدوا خيرا عظيما جليلا. وإن في كتب الحديث من السنن المأثورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوجد في كتب الفقهاء قاطبة، لا تجدها عند الفقهاء إطلاقا، تجدها في كتب أهل الحديث. وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في بعض الدورات الحديثية الفقهية التي عقدناها في غير ما مكان في غير هذا الوقت. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثلا ذكر في ترجمته أنه لو حسبت له رحلته في طلب العلم لكانت تساوي مسافة من مشى على الأرض مرتين أو ثلاثا. الإمام ابن حبان عليه رحمة الله، وكان من فقهاء الشافعية ومن عظمائهم، وكان عجيب الفقه رحمة الله عليه، حتى إنه ألف كتابه الأنواع والتقاسيم الذي يعرف الآن بالتقاسيم صحيح ابن حبان ألفه على طريقة عجيبة عسيرة من أجل أن يتعب طالب العلم في قراءته وفي حفظه ولا يأخذه سهلا، ولكن للأسف لم ينتفع أحد بكتابه إلا كبار العلماء مثل الزيلعي. كان الزيلعي يذكر الحديث بإسناده ويبين موضعه، يقول ذكره ابن حبان في القسمة الرابع في النوع السادس بطريقة فلسفية قسمه، حتى جاء أحد العلماء في القرن الثامن تقريبا اسمه ابن بلبان ورتب الكتاب على الترتيب المعروف الفقهي عند العلماء ويسره للناس وانتفع الناس به بعد ذلك. الشاهد ابن حبان رحمه الله تعالى خرج من أرض أفغانستان وسافر وأخذ بقية خراسان وأخذ الشام والعراق قبله والشام ونزل الحجاز واليمن ثم ذهب إلى مصر ثم ذهب إلى المغرب واستقر في الإسكندرية وقال والله لو أعلم بلدا يطلب فيها العلم بعد هذا لرحلت إليه. قال الذهبي قلت كذا فلتكن الهمة. على كل حال هذا باب يقول، ولكن ننبه على فضل أهل العلم في هذا المجال وما قاموا به عليهم رحمة الله. نعم. ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد يميز بها المقبول من المردود فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام العلماء رحمهم الله بذلك وسموه مصطلح الحديث. نعم، أشرنا إلى بعض جهود العلماء في ذلك، والتسمية بمصطلح الحديث تسمية متأخرة، وإلا كان عند العلماء السابقين عند أهل العلم السابقين كان يسمى بعلم الحديث، بعلم الأثر، يسمى علم الرواية ونحو ذلك، وعلم المصطلح هذا لم يأتي إلا في القرون المتأخرة. نعم. قد وضعنا فيه كتابا وصفا يشتمل على المهم من هذا الفن حسب المنهج المقرر على ظلال السنه الثانيه الثانويه في المعاهد العلميه، وسميناه مصطلح الحديث، والله اسال ان يجعل عملنا خالصا لوجهه وموافقا لمرضاته نافعا لعباده انه جواد كريم. نعم امين. نعم. مصطلح الحديث تعريفه وفائدته. مصطلح الحديث علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وفائدته معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي. نعم، علم المصطلح هو علم يعرف به حال الراوي والمروي. الراوي هو الرجل الذي ينقل الخبر عمن فوقه إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمروي هو المتن وهو ما بعد الصحابي، أو كل ما بعد الراوي الأعلى، قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا وقد يكون دونه. فمثلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أو من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ما قبل أبو هريرة فما قبله هذا يعتبر إسناد رجال. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر متنا، هذا يعتبر مروي. بقي شيء آخر وهو حال الرواية، هو حال الرواية. فهذا العلم يكشف حال الراوي وحال المروي وحال الرواية الذي هو المقصود به أداة الرواية. ولذلك في بعض التعريفات يقال هو قوانين وقواعد يعرف بها المقبول من المردود من الحديث، وهذا تعريف مجمل. وبعض يقول سلسلة الرواة، معرفة حال سلسلة الرواة، وهذا التعريف فيه شيء من النظر، لأن سلسلة الرواة لا تشمل حال الرواية، يعني الأداة التي نقل بها هذا الخبر. على كل حال هذا التعريف لا بأس به الذي عندنا. يقول الشيخ: من حيث القبول والرد، والقبول يشمل أشياء كثيرة، الحديث الصحيح، حديث الحسن إلى آخره، والرد يشمل الحديث الضعيفة بأقسامها، الموضوعة، الباطلة، المنكرة، الشاذة إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله. وفائدة هذا العلم كما ذكر الشيخ معرفة ما يقبل وما يرد من الراوي والمروي، وذلك أنه لا شك أن الإنسان لا يمكن أن يبني دينه إلا على ما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الشيء الذي تميزنا به عن سائر الأمم. وعلم الإسناد أيها الإخوة وعلم المصطلح علم في غاية الأهمية، وبدأ الاهتمام به من القرن الأول في عصر التابعين عندما حصلت الفتن، كما قال ابن المسيب أو المسيب بلا صح، كان يقول: كانوا لا يسألون عن الأسانيد، يقول كانوا لا يسألون عن الأسانيد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فيقول فيسأل عن أهل السنة فيؤخذ عنهم، ويسأل عن أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. وبعد ذلك استمرت الأسانيد إلى أن انقطعت الرواية في الكتب المسندة، ثم بعد ذلك بقيت الرواية من باب الحفاظ على الإسناد والتشرف بكون الإنسان يذكر في إسناد منتهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله مرة في حضرة الأمير عبد الله بن طاهر، فكان عبد الله بن طاهر يسأله عن بعض الأحاديث، فكان إسحاق يذكر له الحديث بدون إسناد، يعني يذكر له المتن بدون إسناد، فكان يقول له عبد الله بن طاهر، وهذا أمير في القرن الثالث الهجري، كان يقول له: رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزمنة. الزمنة يعني الكسيح، الإنسان الذي لا يستطيع أن يمشي، فهذا ضعيف، فيقول له: إسناد حديث بلا إسناد لا فائدة منه. يقول: فإن عبد الله بن طاهر يقول: فإن إسناد الحديث كرامة من الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ابن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال: الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وكان الثوري يقول: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال بقية ابن الوليد: ذاكرت حماد بن زيد ببعض الأحاديث، وكان لا يذكر الأسانيد، فقال له حماد بن زيد: ما أجودها لو كان لها أجنحة، ما أجودها لو كان لها أجنحة، ويقصد بذلك الأسانيد. وقال مطر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال: علم إسناد، أو قال بلا صح إسناد الحديث، أثارة من علم قال إسناد الحديث. والإمام مالك في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي. والشافعي رحمه الله كان يروى عنه أنه يقول: الذي يطلب العلم بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حطبا لعل أن يكون فيها أفعى. الإنسان في ظلمة الليل إذا حطب، سألوني هذا هنا ولا ما يلك، هذا كان يلزق هنا أو شيء، هذا شوي محاولة اليد. إذا حطب الإنسان في الليل لا يرى شيئا، ربما وضع يده في شجرة أو في حطب وكان في أفعى فلسعته فقضت عليه. فالإنسان عندما يقرأ في الكتب أو يسمع بعض الوعاظ وهم يأتون بالأحاديث والوعظ ويرققون الناس بأحاديث ليس لها أزمة ولا أخطمة يتأثر، فربما يذهب ويعمل بهذه الأحاديث فيقع في البدعة ويقع في المنكر. وكم من إنسان يقضي سنوات عديدة يعمل بحديث ثم يتبين له أنه حديث باطل وأنه كان على ضلالة، وهذه مصيبة عظيمة. ومن الأسباب التي تجر الناس إلى مجالس كثير من الوعاظ هو هذا السبب، أنهم يأتون بأحاديث ترقق القلوب وتستجلب الدموع وتثير العاطفة وليس لها أساس. بينما أهل العلم الذين يعرفون الحديث ويعرفون الأسانيد إنما يحدثون بما يصح، وما يصح فيه عبرة للمؤمن الذي يخاف الله عز وجل والذي عنده بصيرة تكفيه هذه الأحاديث وتنور له قلبه وتنور له الطريق. وهناك من الأحاديث أصلا ما يجهله كثير من الوعاظ لأنهم لا يدخلون إلى أعماق الكتب السنية الحديثية المعروفة الواضحة، فيذهبون إلى كتب موضوعات أو كتب مثل كتاب الإحياء للغزالي ويأتون بمثل هذه الأحاديث الباطلة ويحدثون بها الناس ويسترقون بها قلوبهم، وتأتي في مجلس العالم لا تجد إلا العدد القليل. ولذلك كان هذا أحد أسباب انتشار البدعة في الأمة. أيوب رحمه الله تعالى كان يجلس عنده بعض الطلاب ثم تغير، ثم وجد هذا الطالب فقال له أين كنت؟ قال كنت في مجلس عمرو بن عبيد. قال له ماذا تفعل؟ قال إنه يحدثنا بأحاديث غرائب ألا تأتي؟ قال منها هربت ومنها فررت، يعني أيوب يقول من هذه أنا فررت وهربت لا أريدها. فالحديث الغرائب التي تأتي بالأشياء العجيبة تجلب الناس وتوقعهم بعد ذلك في المنكرات وفي المحرمات وفي البدع من حيث لا يشعرون. لذلك أنا أهيب بنفسي وإخوتي طلبة العلم خاصة، عندما يأتي يحدث إنسان بأحاديث وتجده يبني عليها ربما محاضرة كاملة كما فعل بعض الخطباء، قال أتى بمحاضرة كاملة ثم بعد ذلك قال الزيلعي حديث غريب وبنى الخطبة كلها على هذا الحديث. الزيلعي إذا قال في نصب الراية حديث غريب معناته أنه لم يقف عليه، لم يجد له أصلا، والزيلعي هو الزيلعي من كبار حفاظ الأمة هذه. فانظر إلى الجهل، وبعضهم أقام خطبة كاملة على الحديث في كتاب الموضوعات ابن الجوزي، فلما سئل عنه قال رواه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، يظن أن الموضوعات جمع موضوع يعني هذا عنوان كذا الإيمان، والموضوعات يعني مكذوبات. فأنا أقول إذا رأيتم أحدا يحدث بمثل هذه الأحاديث فأكتب له في الأسئلة هذا الحديث من خرجه، هذا الحديث من صححه، من أين قرأت هذا ونحو ذلك. لذلك الأعمش رحمه الله تعالى حضر أحد مجالس الوعاظ وبدأ يعظ وأعجبه المجلس الأعمش فجلس مع الناس، لكن بعد ذلك سمع أحاديث منكرة حديث باطلة. فتقدم الأعمش إلى أمام الشيخ وحسر عن إبطه وبدأ ينتف إبطه أمام الشيخ، فقال له يا مغفل تفعل هذه مجلس حديث ومجلس وعظ؟ قال أما أنا، الأعمش يقول أما أنا فأفعل سنة وهي نتف الأبق من سنة الفطرة، وأما أنت فتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضحه أمام الناس. أنا لا أقول لكم افعلوا هكذا، إنما أقول يجب الإنكار أيها الإخوة، لأن هذا منكر والمنكر يجب إنكاره. والمسألة يطول الكلام فيها، لكن يعني مما يستنكر كثيرا الآن أن بعض الوعاظ يعني من أحد أسباب استجلابه من الناس هو هذا السبب، الجهل في الحقيقة. والعلماء من قديم كتبوا في التحذير من القصاص، لأن القصاص يحكون حكايات، بس حكايات أخبار وأكثرها ليس لها أصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى السيوطي رحمه الله تعالى ألف كتابا في الرد على أحد القصاص، ولما وصل هذا الكتاب إلى هذا القاص استنكر ذلك، وجاء الجابي إلى السيوطي فألف كتابا ردا عليه، واستنكر عليه بعض الأحاديث ثم ألف كتابا يرد عليه في أحاديثه وأحاديث القصاص الباطلة. نعم. فعلم الحديث أيها الإخوة ليس هذا فقط يعني أهميته من جهة القصص والأخبار، أيضا الأحكام، كيف يبني الإنسان أحكام دينه على أحاديث لا يعرف صحتها ولا يعرف صحيحة من سقيمة، بل ربما تكون أحاديث موضوعة، بل ربما هو يعرف ذلك، وهذا من أنكر المنكرات. ولذلك الآن نجد فتاوى غريبة تحل ما حرم الله عز وجل بسبب جهل أصحابه بالسنة، يعني إنسان لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه ولا يميز، ويأتي بعد ذلك يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا لا يجوز له أن يتكلم في دين الله عز وجل. وبيحت الآن بعض المحرمات وضعفت أحاديث، بل ضعفت أحاديث الصحيحين وردت وأبيحت بعض الأشياء بهذا السبب. يقول ابن تيمية، وأختم به بهذا الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم، فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم، إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله، فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، يعني إنسان لما يعرف الأدلة لا يعتد بقوله، كذلك الذي لا يعرف الطرق لتمييز هذه الأدلة أيضا لا يعتد بقوله. وكم من إنسان الآن يتكلم في الأحكام الشرعية وهو لا يعرف الصحيح من الضعيف. نحن لا نقول للناس والفقهاء كلهم صيروا محدثين، لا، نقول لهم إما أن تطلب علم الحديث، وإما أن تقلد أهل الحديث المجتهدين، وإذا كنت لا تستطيع أن تعرف فتقلد أعلمهم، ولا يجوز لك أن تستقل برأي لك في حديث من الأحاديث بناء على اجتهادك وأنت لست من أهل الاجتهاد. الآن يا إخوان، أحاديث اتفق العلماء على ضعفها، يأتي الآن من يصححها ويقول بها، يقول بمدلولها، وأهل الحديث قد اتفقوا عليها على تضعيفها، ولعله يأتينا بعض هذه الأحاديث. نعم. الحديث والخبر والأخبار والحديث القدسي. الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. الخبر بمعنى الحديث، فيعرف بما سبق في تعريف الحديث، وقيل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، فيكون أعم من الحديث وأشمل. الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا فيضاح، وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي. نعم. هذه التعريفات الثلاثة قد مرت كثيرا وهي لا تخفى عليكم، ولذلك لا نريد أن نأخذ فيها وقتا طويلا. فالحديث وما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه، الخلق أو الخلق، كل هذا يعتبر حديثا، وهذا لا شك في أن يدخل أصالة في الحديث، والحديث هو ضد القديم. وأما الخبر فالخبر أشمل، فهو يطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى غيره. والأثر يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى التابعين، لأنه أثر أي أثر، أي ذكر بإسناده مأثورا، ومن ذلك قول عمر لا أحلف بغير الله ذاكرا ولا آثرا، يعني عن غيري، ناقلا عن غيري. فالأثر هو نقل الخبر عمن سبق، وهذا يشمل الجميع، ولكن الغالب أنه إذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي مقيدا، يقال في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذا أطلق الأصل أنه ما أضيف للرسول عليه الصلاة والسلام، والأثر في الأصل إذا أطلق يكون إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما يأتي مقيدا فيقال في الخبر عن الرسول أو في الأثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل في الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عفوا، إذا قل وفي الخبر ثم ذكر شيء يحتمل أنه حديث ويحتمل أنه ليس بحديث، لا بد من مراجعته، وهذا عندما يتشكك الإنسان، لكن إذا كان واثقا مما يقول فينبغي له أن يميز، يقول في الحديث عن الرسول أو في الخبر عن التابعي أو نحو ذلك، والله أعلم. نعم. الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى، ويسمى أيضا الحديث الرباني والحديث الإلهي. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه فيما يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن الكريم والحديث النبوي، فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا، ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه، ولا يفاض في الصلاة، ولم يحصل التحدي، ولم يحصل به التحدي، ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل بمناه صحيح وضعيف ومضبوط. نعم، وهذا واضح. نعم. أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا. نعم، الخبر يقسم باعتبارين: باعتبار طرق نقله إلينا، وباعتبار مرتبته من حيث القبول والرد. فبدأ الشيخ عليه رحمة الله بالقسم الأول، وهو باعتبار وصوله أو طرق نقله إلينا. ولاحظوا الآن أنه قال أقسام الخبر ولم يقل أقسام الحديث، لأن هذا يشمل ما نسب للرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى التابعي أو إلى الصحابي. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. نعم. أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا. انقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وأحاد. الأول المتواتر، تعريفه وأقسامه مع التنفيذ وما يفيده. المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواتروا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. نعم، وهذا أيضا قد تقدم تفصيله في دروس سابقة. فالمتواتر مأخوذ من التواتر، وهو التتابع، هو أن تتابع جماعة كثيرة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، بأن يكون مثلا جمع منهم من المشرق، وجمع من المغرب، وجمع من الشمال، وجمع من الجنوب، ولم يلتقوا، وكل منهم ينقل لنا نفس هذا الخبر، فهذا لا شك أنه يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب. وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني رؤية، قالوا رأينا أو سمعنا أو لمسنا أو شممنا أو نحو ذلك من الأشياء المحسوسة. ويشترط في هذا، أن يكونوا ثقات، لأن الكذبة يمكن يتواطوا ولا ما يمكن؟ يمكن أن يتواطى وأن يكون العدد كثيرا، لكن العادة لا تمنع تواطؤهم على الكذب، لأنهم أصلا كذبة، فمثل هذا لا يكون متواتر ولو رواه ألف منهم فيعتبر كذبا. نعم. ويقسم المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنى فقط. فالمتواتر لفظا ومعنى اتفق الرواه فيه على لفظه ومعناه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير. نعم، وهذا الحديث قد ألفت فيه بعض المؤلفات التي جمعت طرق هذا الحديث، فلفظ الحديث متفق من حيث الجملة، يعني بعض الروايات من قال علي متعمدا، بعض من كذب علي، بعض إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فلفظه متقارب في الروايات، فهذا يسمى متواترا. نعم، النوع الثاني. والمتواتر معنى ما اتفق فيه الرواة على معنى الكلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص. مثاله أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين. المسح. مثاله أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين. نعم، هنا هذه الأبواب متواترة من حيث الجملة. الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى يوم القيامة متواترة، لكن كيف متواترة؟ جاء ذكرها متفرقا في عدة أحاديث كثيرة، لكن لم تأتي بلفظ واحد. فمثلا في بعض الأحاديث فيها تفصيل الشفاعة، في بعض الأحاديث مثلا الدعاء بعد الأذان ماذا قال في آخره؟ حلت له شفاعة يوم القيامة. أبو هريرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذه مفردات لو جمعت من حيث اللفظ لا تؤدي التواتر، لكن المعنى الذي دلت عليه متواتر، هذا هو المقصود بالمتواتر المعنوي. نعم. ولبعضهم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا محتسبا، المقصود بقول من بنى الله بيتا، بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا ورد بألفاظ متعددة، والرؤية رؤية المؤمنين لربهم أيضا متواتر، والشفاعة والحوض كل هذا متواتر، ومسح الخفين أيضا كما ذكر بعض فيه أكثر من 40 حديثا. نعم. والمتواتر باسمه يفيد اولا العلم، وهو القطع بصحه نسبته الى من نقل عنه. ثانيا العمل بما دل عليه من تصديقه ان كان خبرا، وتطبيقه ان كان طلبا. نعم، العلم يعني اليقين، فاذا تواتر الخبر ادى هذا الى اليقين عند الانسان بتصديقه، و بناء عليه يعمل بمقتضاه، إن كان يتطلب هذا تصديقا في معتقد فيصدق به، وإن كان هذا أمرا فيعمل به، وإن كان نهيا فإنه ينتهي عنه. نعم. الثاني الآحاد، تعريفها وأقسامها باعتبار الطرق مع التمثيل، وأقسامها باعتبار الرتبة مع التمثيل وما تفيد. الآحاد ما سوى المتواتر، وتنقسم الآحاد باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والعزيز ما رواه اثنان فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. والغريب ما رواه فرد واحد فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث فان لم يروه عن النبي صلى الله فانه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين. ثم رواه عن يحيى خلق كثير. نعم، هذه أقسام الآحاد، والآحاد جمع ما سوى المتواتر، وهو ثلاثة أقسام وقد مرت علينا. فالمشهور يقول ما رواه ثلاثة، ولم يبلغ حد التواتر. وما هو حد التواتر؟ محل خلاف بين العلماء، منهم من قال 10، منهم من قال 12، منهم من قال 14، منهم من قال 40، إلى غير ذلك من الأعداد التي ليس عليها دليل. والصحيح من أقوال العلماء أن المتواتر ليس له حد منضبط، بحيث إذا تحقق هذا العدد صار متواترا، وإذا لم يتحقق فليس بمتواتر. هذا غير صحيح، بل التواتر يعود إلى إفادته. فإذا أفاد عندك هذا الخبر، إذا أفاد عندك اليقين والعلم وقطعت به، فهذا يعتبر عندك متواتر. فالتواتر ليس له حد محدود. قد يحصل عندك اليقين بخبر من الأخبار بواحد أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة أو بعشرة، قد يحصل عندك اليقين، فهذا يعتبر متواتر. وهذا هو الصحيح الذي حققه جمع من أهل التحقيق، ابن تيمية وابن حجر وغيرهم من العلماء، أن التواتر ليس له عدد محدد. وإذا كان الأمر كذلك فالآحاد هو مع التواتر، فما لم يقع فيه اليقين فهو يعتبر آحاد. ثم اعلم أن هذه التقسيمات لا يتعرض لها أهل الحديث، وإنما الذي يتكلم فيها هم أهل الأصول وأهل الكلام، وهو مما أدخل على علم الحديث. مبحث المتواتر والآحاد إنما أدخل من علم الكلام، لأن أهل الحديث إذا صح عندهم الخبر ولو من طريق واحد فهو حجة. فهذا الحديث الذي عندنا مثل حديث الأعمال بالنيات، أليس صحيحا؟ وصحيح ومشهور عند الناس جميعا، هو يعتبر عندهم متواتر. وربما لو تأتيهم بأشياء متواتر عند أهل الحديث لا يعرفونها، لكن هذا الحديث كل الناس يعرفونه فهو متواتر عندهم. حديث مثلا الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. لما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلوم قال وهو حديث متواتر، مع أنه حديث غريب ليس له إلا إسناد واحد عند مسلم، ومع ذلك أطلق عليه التواتر. لماذا؟ لأنه حصل به اليقين، حصل به العلم. فما حصل به العلم فهو متواتر ولو كان طريقا واحدا. المشهور قال ما رواه العزيز، ما رواه اثنان، وأعطى لكل شيء مثال، والغريب أعطاه مثال، وقد مر علينا في البيقونية تفصيل ذلك، وكذلك في شرح النخبة. ولعل إن شاء الله فيما أظن أن أكثر الحاضرين الآن قد حضروا معنا الشرح السابق، فلذلك نحيل عليه حتى لا نكرر، إنما نقصد الأشياء الجديدة والأشياء العملية. نعم. وتنقسم الآحاد باعتبار الركبة إلى خمسة أقسام: صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف لغيره. الصحيح لذاته ما رواه عنه كلام الضبط بسند متصل وسليم من الشذوذ والعلة القادحة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. حديث الصحيح لذاته هو القسم الأول من أقسام الآحاد، وكما سمعتم شروطه سيفصلها الشيخ إن شاء الله في الفصل القادم أو المبحث القادم في صفحة 24، سيتكلم عليها الشيخ، ولذلك نرجع تفصيل الكلام على هذه الشروط إلى ذلك الوقت إن شاء الله. وأما المثال الذي مثل به الشيخ فهو متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان. فالزهري إمام كبير، وهو أبو بكر. من يعرف اسم الزهري؟ محمد بن مسلم ابن ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. وشهاب جد متأخر أبو بكر الزهري المدني نزيل الشام، وهو إمام كبير من ثقات المسلمين ومن علمائهم، تدور عليه أحاديث كثيرة في السنة. وتوفي رحمة الله عليه سنة 30 أو 40 أو 25 أو 100، أخرج له الجماعة ومن صغار التابعين. ثم يرويه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخي أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد توفي سنة 50 و100، وهو ثقة أيضا له رواية في الكتب الستة جميعا. عن معاوية ابن أبي سفيان وهو صحابي معروف، توفي على رأس 60. إذن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات عدول حفاظ، سمع بعضهم من بعض وسلم هذا الحديث من الشذوذ والعلة. إذن هو حديث ماذا نحكم عليه؟ حسن صحيح الإسناد لذاته، صحيح الإسناد لذاته. وقد روي له شواهد من غير هذا الوجه، من غير حديث معاوية، فيزداد قوة على قوته. الوقت انتهى، وإن شاء الله موعدنا معكم غدا في العصرية القادمة إن شاء الله في نفس الوقت. أحضروا معكم الأوراق التي وزعت عليكم، سنحتاج إليها وستكون موضع شرح، والكتاب أيضا لا تنسونه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. والأسئلة تكون مكتوبة يكون أفضل. يقول: كيف الرد على من قال إن الله حفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ السنة؟ قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يشمل القرآن الكريم ويشمل السنة النبوية، والذكر هو ما يذكر، ذكر بمعنى مذكور. فالذكر هنا ليس هو القرآن فقط، كلا، بل هو أيضا يشمل السنة. لأنه ما الذي كان يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يذكر له القرآن وتذكر له أيضا السنة، فهي داخلة تحت هذه الآية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. بماذا بلغ البلاغ المبين؟ بالكتاب والسنة. فإذا لابد أن تصل إلى الأمة لمن جاء بعد الصحابة. فإذا قلنا إن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، معنى ذلك أن الدين غير كامل، لأن الدين ليس هو القرآن فقط، بل السنة أيضا مكملة وشارحة ومفسرة ومبينة كتاب الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشهد الناس بالسنة، قال: ألا هل بلغت؟ بلغ ماذا؟ بلغ القرآن وبلغ السنة. قال: اللهم أنا. قال: اللهم اشهد. وبين أنه ما من خير إلا دل الناس عليه، وما من شر إلا حذر الناس من هذا، في الكتاب وفي أيضا السنة. والله عز وجل قال في حجة الوداع، أنزل في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم. بماذا أكمله؟ بالقرآن والسنة. طيب معنى ذلك، لو قلنا أن الله عز وجل ما حفظ السنة، معنى ذلك أن من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الصحابة، لم يكتمل عنده الدين، فلم تقم الحجة عليه. وهذا كلام باطل. القول بأن السنة لم تحفظ قول الكفرة وقول المبتدع في القديم وفي الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، نعلم في الغد إن شاء الله.